إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى، فمن اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة، في الجمعة الماضية تحدثت عن عظيم الجرم وغليظ الكفر الذي يرتكبه من سب الله تعالى ورسوله وسخر بآيات الله، وأكمل الآن بأن هذا المرض، مرض السخرية والاستهزاء والسب لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين والمؤمنات ولشعائر دين الله، لا يصدر إلا عن نفوس ضعيفة خلت من التقوى وتعرضت لعقوبة الله. لمز وهمز وتأليب وفجور في الخصومة، وكذب ولبس للحق بالباطل، والله من ورائهم محيط، من أقوام أهل ريبة وبهت وكذب وعناد. سلفهم في هذا المسلك أعداء الرسل، قال الله عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وقال جل وعز: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك، وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في نفوسهم، أي أهل الشرك، من عظيم الشرك، لما في نفوسهم من عظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك لما عنده من الشرك انتهى. وقد توعد الله هؤلاء الهمازين بوعيد شديد، فقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أعداء التوحيد من الكفار والمنافقين ديدنهم في كل زمان ومكان أن يسخروا بالمؤمنين لأجل إيمانهم وتوحيدهم وغيرتهم. وهذه قاعدة قررها الله جل وعلا بقوله: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وبقوله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم

فأخبر الله عن كفرهم باللعب بذلك إلى أن قال: فأخبر أن هذا القول كفر منهم على أي وجه قالوه من جد وهزل، فدل على استواء حكم الجاد والهازل في إظهار هذا الأمر، في إظهار كلمة الكفر، ودل على أن الاستهزاء بآيات الله أو بشيء من شرائع دينه كفر من فاعله. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال في آخر هذه النواقض: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. أيها المسلمون، وقد يكون المسلم المستهزأ به ولياً من أولياء الله، أو المؤذى ولياً من أولياء الله، فيقع المستهزئ الساخر بمحاربة الله. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. ثم إن الاستهزاء بالمسلمين إيذاء لهم بغير حق، وقد قال الله جل وعز: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فويل لمن يسخر بأهل الحسبة بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويؤذيهم، وويل لمن يستهزئون بحجاب المرأة المسلمة وبالمتحجبات أو بتطبيق شريعة الله، أو يهزؤون بتنفيذ القصاص بالجناه أو بعذاب القبر ونعيمه. وأخبث من هؤلاء وأشر وأشد من يستهزئون بالله جل وعز أو برسوله صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإنه لمن الواجب أن ينصح هؤلاء وأن يحذروا عقوبة الله، كل بحسبه. أيها المسلمون، ومن هنا يدرك العبد خطورة اللسان إن لم يضبطه الإنسان. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث عند الترمذي: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يجعلنا ممن يحفظون جوارحهم عن الحرام، إنه على كل شيء قدير. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وأمينه، أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين وجعله إمامًا للمتقين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واثبتوا على دينكم، فقد تعددت الفتن وكثرت. فاثبتوا على دينكم، واصبروا على سخرية الساخرين وأذى المستهزئين، فإن الله لهم بالمرصاد، وسيخزيهم في الدنيا والآخرة، وقد تعجل العقوبة وقد تؤخر حسب ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي: كتب رجل المصحف في 3 أيام، فسأله سائل وقال: بكم يوم كتبت المصحف؟ فأشار بالسبابة والوسطى والإبهام وقال: بهذه، وما مسنا من لغوب. فشلت يده فلم ينتفع بها. أيها المسلمون، تأملوا في قول الله جل وعز لرسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. وتذكروا ما فعل بأشياعهم من ربنا تبارك وتعالى. قال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. والاستهزاء والسخرية من أعمال أهل الجاهلية، وهي تورث الغفلة وتجلب الأحقاد والضغينة، وتصرف العبد عن قبول الحق، وتدل على كبر النفس واحتقار الآخرين، وتوجب غضب الرب وموت القلب. ولقد بلغ من توقي السلف هذا الفعل السيء وتحذيرهم منه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: البلاء موكل بالمنطق، ولو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا، ولا عجب، فهذا ذنب كبير مبعد عن رحمة الله موجب لسخطه. قال القرطبي عند تفسير قول الله تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يستفاد من هذا التحذير من السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين، والاحتقار لهم، والازدراء عليهم، والاشتغال بهم فيما لا يعني، وأن ذلك مبعد من الله عز وجل. أيها المسلمون، ولما كان الاستهزاء بشعائر الدين، لما كان إلى هذه الدرجة من الخطورة، جاء كلام أهل العلم سبق بعضه فيما مضى، وأذكر بعضه الآن، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه: من يستهزئ بالمسلم أو المسلمة من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم في غيره. ثم ذكرت الأدلة. وفي سؤال آخر وجه إلى اللجنة الدائمة يقول السائل: رجل أمسك بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى وهو يعرف أنه مصحف، وعن رجل آخر أطفأ السيجارة في المصحف، فأجابت اللجنة الدائمة بما نصه: كلاهما بفعله ذلك كافر لاستهتاره بكتاب الله تعالى وإهانته له، وهما بحكم المستهزئين على حكمه. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإنه لا ينقضي العجب من مواقع وصحف وقنوات دأبت على نشر السخرية بشعائر الدين بأقلام حاقدة ومن أناس أمرض النفاق قلوبهم يسخرون بآيات الله وشعائره. ولا شك أن الله جل جلاله يمهل ولا يهمل، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وإنه لمن المحزن أن تدعم هذه الصحف والمواقع السيئة بأموال بعضنا ممن يحبون الخير ويغارون على حرمات الله، وإلا فإن الواجب أن تحاصر هذه التي تسخر من شعائر ديننا ومن المتمسكين به، أن تحاصر اقتصاديا. قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه: الصحف التي تنشر الصور الخليعة أو تسب الدعاة أو تثبط عن الدعوة أو تنشر المقالات الإلحادية وما شابه ذلك، الصحف التي هذا شأنها يجب أن تقاطع وأن لا تشترى، ويجب على الدولة إذا كانت إسلامية أن تمنعها، لأن هذه تضر المجتمع وتضر المسلمين، فالواجب على المسلم أن لا يشتريها وأن لا يروجها وأن يدعو إلى تركها ويرغب في عدم اقتنائها وعدم شرائها. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم يا حي يا قيوم يا ناصر المستضعفين يا خير الناصرين، انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان. اللهم اجعل لإخواننا المسلمين في سوريا فرجا ومخرجا، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشبع جائعهم، اللهم امن خائفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انزل عليهم السكينه والنصر المبين، انك انت الله القوي العزيز. اللهم يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا حي يا قيوم، عليك بطاغية الشام ومن أعانه وناصره. اللهم فكك دولهم وأزل ملكهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، أنت أغير منا على عبادك المؤمنين. اللهم ارحم ضعف عبادك المؤمنين في بلاد الشام، واجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم وآذاهم وقتلهم، يا قوي يا عزيز، يا ناصر المستضعفين. اللهم قو اللهم اللهم ضعف الناصر، اللهم ضعف الناصر وقوي المنافق، وأنت القوي العزيز، وأنت خير الناصرين. اجعل لهم ولجميع المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفنا وإياهم كفاية من استكفاك، وعافنا وإياهم عافية من استعفاك، ووفقنا اللهم وإياهم لمحبتك ورضاك، يا غياث المستغيثين، ويا مجيب دعوة المضطرين. نسألك اللهم أن تجعل لإخواننا في بلاد الشام وفي كل مكان فرجا ومخرجا. اللهم فرج همومنا وهمومهم، وغمومنا وغمومهم. اللهم لا تدع لنا ولهم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا عن أهله إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها في عفو منك وعافية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم افتح علينا من بركات السماء. ربنا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا وخطايانا، فأسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.